رب العالمين صلى الله على محمد اجمعين اللهم اغفرنا جميع المشركين ارحمنا برحمتك يا ارحم. من جملة الأمور التي قلنا يستظهر منها تصدي الإسلام للحكومة وللنظام باب القضاء، فقلنا أن بعض المعاصرين أورد روايات في باب القضاء ورد التعبير فيها بالإمام والوالي ومشابه. قلنا هذا المطلب مما لا إشكال فيه، لا يحتاج إلى ذكر الروايات. أصولا مسألة القضاء في الإسلام من المسلمات مما لا إشكال فيه، إلا أن الكلام في خصوص الشيعة أن هذا المطلب من المسلمات في العالم الإسلامي هل من جهة حكم الأغلاء لحفظ النظام ورفع الاختلاف أم من جهة تصدي الأئمة بنسب القضاء، تقدم الكلام الصحيح عندنا الثاني خلافا للأستاذ حيث اختار الأول لا حاجة له. فأصولا يعني في جميع المجتمعات القضاء يعد من مراتب الحكومة، من شؤون الحكومة، حتى في الدورة الجديدة انصافا في الحياة الجديدة في الغرب اللي يعبر عنها برونسانس، تجديد الحياة الأدبية والعلمية، وما كتب في هذه المرحلة من كتب قانونية بداية مثل روح القوانين روح الشرايع لمونتسكيو يصرح بأن النظام لابد أن يتشكل من ثلاث قوى: القوة القضائية، القوة التنفيذية الصلاح الإرادين قوة مجرية، والقوة التقنينية قوة مغننية المجلس التشريعي. فالغرض أن وجود بإصطلاح قوة وهيئة إدارية ترجع تشكل لأجل رفع الخلاف هذا في كل النظام البشري موجود، وبلا إشكال مما لا إشكال فيه أن ظواهر الحكومة في الإسلام وجد أخو مما لا إشكال فيه. لسه هناك بعضهم يناقش في أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان له ما يسمى بالنظام الحكومي، إذا فرضنا فيه المناقشة لا إشكال، إذا فرضنا فرض محال نتعرض له إن شاء الله فيما بعد. مما لا إشكال أن فيما بعد الخلفاء وخصوصا من بعد الخلفاء كان لهم حكومة وقضاة وتعيين القضاة، حتى حكام الجور خلفاء بني أمية خلفاء بني عباس، فضلا عن أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه الذي كان يبعث الأمراء والحكام إلى النواحي والأحكام. فمما لا إشكال يعني الإنسان لما يقرأ النصوص يجد بوضوح أن مسألة وجود القضاة وأنهم كان يرجع إليهم في هذه المجالات ما لا إشكال فيه لا يشك فيه. ولئما عليهم السلام لم يتعرضوا بأن القضاء أصلا باطلهم، ليس هناك أصل قوة قضائية، وإنما تعرضوا لتصحيح هذه القوة وأنه لا بد أن يكون القضاء بأمر من الله ينتهي بالأخير إلى الله، إذا لا ينتهي إلى الله ينتهي إلى الشيطان، ماذا بعد الحق إلا الضلال. فلذا القضاء من شؤون النبي والأوصياء صلى الله عليه وسلم وإلا فالشقي، يعني بعبارة أخرى ليس في روايات أهل البيت ما يدل على نفي القضاء، يدل على أهميته والتأكيد فيه وأن العدالة الاجتماعية حجر أساس في رقي المجتمع في تقدم المجتمع في كيان المجتمع. هذه أمور واضحة من الرجوع إلى الروايات. بل قلنا من الإمام الصادق فما بعد تعرض الأئمة عليهم السلام لتصدي الفقهاء من الشيعة لذلك. عندما تعرضنا لرواية أبي خديجة شرحنا مفصلا أن هذا الأسلوب في العالم الإسلامي آنذاك من خصائص أهل البيت، فإن هناك من الفقهاء من يخضع تماما للسلطة دينا ودنيا ولو كانت السلطة فاسدة، جمله من فقهاء وعاد السلاطين غيره، وجمله منهم كانوا يرون ان السلطان مثلا في هذا المجال اخطا او ظالم او فاسق شرب الخمر، ان الخليفه اذا شرب الخمر فاسق، لكن لابد من اطاعته، هذا مسلك اخر. ما انهم يرون ان الخليفه والامام فاسدون جائرون فاسقون، مع ذلك يرون وجوب اطاعته. بل نقلت سابقا كما جاء في كتب العامه ان احمد بن حنبل خالف الخليفه في مساله خلق القران، فكان الخليفه يامر باحضاره، احمد كان يقول بقدم القران، الخليفه تبعا للمعتزله كان يقول بخلق القران لان القران حادث، فكان احمد يخالف بن حنبل يعني يخالف، فكان الخليفه يحضره وكل يوم يضرب بين يدي الخليفه 120 صوت واشياء عليك، ثم يرجع الى البيت وفي جسمه جروح والام وورم والهام، ثم يرجع، ثم الخليفة يبعث إليه شخصا جاسوسا يسأل ماذا نفعل تجاه هذا الخليفة، يجب علينا انقياده وإطاعته، أحمد كان يقول ما في من الآلاء، يقول يجب إطاعة الخليفة ولو بلغ ما بلغ. محمود على التقية، لا ما عندهم تقية على عملا، هكذا عملا سيرتهم العملية خارجا، ما أنه يعتقد أن هذا الخليفة أصلا في عقيدته فاسد، مو فقط في عمله، يؤمن أن هذا خلاف السنة، أصلا أحمد مشهور عندهم إمام السنة ومن أحيى السنة، مرادهم بالسنة في هذا التعبير هو مسألة خلق القرآن، أصلا سمي هؤلاء بأهل السنة من هذه الجهة، اعتقدوا أن هذه هي سنة رسول الله وطريقة رسول الله. في قبال المعتزلة الذين كان مدرستهم مبنية على نحو من التعقل، بنوا مدرسة السنة على هذه الفكرة، التفصيل في مجلات كيف ما كان، شرحنا هنا أن جملة من الفقهاء والعلماء كانوا يرون فساد الخليفة وفسقه وظلمه وجوره، مع ذلك يرون انقياد له، وكان جملة من المسلمين يرون أن الخليفة فاسد فلا بد من القيام عليه ولا بد أن لا يخضع له، هذا المقدار رأى ذلك لكن لم يرتب أثرا، ومنهم من رأى فساد الخليفة وظلم الخليفة وجوره وقاموا ضده وثاروا بوجهه، بل أكثر من ذلك كانوا يحاولون يجدون شخصا على مسلكهم يبايعونه على أنه أمير المؤمنين، معروف من الخوارج هكذا، قلنا من السنة الخوارج من الشيعة الزيدية هكذا كانوا، غالبا كانوا يذهبون في حواش العالم الإسلامي في يمن وفي غيره، فشخص لما يثور ويهيئ مجموعة من الأشخاص الموالين له فيعلن أنه الخليفة، هذا هم طريق آخر. وأما الطريق الذي اتخذه أهل البيت أصلا لا يوجد عندهم، يعني إطلاقا لا يوجد، وحاصله أنه عدم الانقياد لهؤلاء، هؤلاء جور وباطل، وقد أمر الناس به، وقد أمروا أن يكفروا بالطاغوت، قال الإمام في رواية عمر بن حنبلة هؤلاء هم الطاغوت ولا يجوز الرجوع إليه، من جهتهم لا يجوز إهمال أمر الناس، و تصدی لذلك به عنوان اقامت حکومت فيه مشاكل في ذاك الزمان و في ازمن اخرى، بس الان مثلا افضل صارت الفرص مناسبه في ايران، هذا شيء اخر، ولا ذاك الزمان ما كانت الفرص مناسبه لاتخاذ مكان معين به عنوان الحكومه له. ثم كان شأن الائمه عليهم السلام مما يرون الائمه ان الفكر الصحيح دائما يجب ان يبقى في صلب العالم الاسلامي في متن العالم الاسلامي و يروج الفكر الصحيح. نحن ذكرنا لكم الى الان الخوارج و الزيديه دائما كانوا في هوام هامش العالم الاسلامي، لانهم يحاربون يؤمنون بالعمل المسلح بالكفاح المسلح، فيحاربون ويحاربون الى ان يضطروا للرجوع الى هامش العالم الاسلامي. خوارج كانوا في سجستان، الان الخوارج في عمان، ما وراء عبادهم من قريب و مقدار منهم في الجزائر وكذا، يعني سابقا و لاحقا دائما الخوارج الزيدية كذلك كانوا في جبال طبرستان، يعني المجتمع الإسلامي كان بعيدا عنهم، أو في اليمن وهم بعيدون عن المجتمع. فأهل البيت كانوا يعتقدون أن الفكر الصحيح لابد أن يبقى في صلب العالم الإسلامي، يعني الإمام الصادق بنفسه يعيش في المدينة ومدينة محور العالم الإسلامي. الأئمة المتأخرين حاولوا أن يجد الشيعة لهم وجود في بغداد، وبغداد في الدولة العباسية محور العالم الإسلامي بل محور العالم. فحينئذ وجد الأئمة الإمام الصادق طريقا آخر غير هذه الطرق، وحاصله وجود نظام يقوم به الشيعة فيما بينهم. فإذا فرضنا أن هناك حكومة فاسدة لا يمكنهم الإبراز والظهور، فيكون من قبيل تشكيل الدولة في دولة، يعني يبقى لهم الاستغلالية في القضاء، يبقى لهم الاستغلالية في التصرف. لم يظهر من الأئمة عليهم السلام أنهم ألغوا القضاء، قالوا القضاء باطل، او الغوا فكرة الحكومة كما نذكر ان شاء الله تعالى، بل ارجع الامر فيها الى الفقهاء، فانظر لرجل منكم روا حديثنا نظر في حلالنا وحد. يعني فقيه روا حديثنا، مو مجرد ان الانسان يروي الحديث حدثني فلان فلان، نظر في حلالنا وحرامنا، فليرضوا به حكما فإني قد جعلت عليكم حاكما. فهذا الطريق من خصائص أهل البيت، يعني لا عند الأحناف يوجد، لا عند الشافعية يوجد، لا عند الحنبلية يوجد، لا يوجد عند فرق المسلمين إطلاقا، أن المسلم، أن الإنسان المسلم المؤمن يبقى في العالم الإسلامي لكن لا يخضع للحكم الفاسد، ومن جهة أخرى لا يبقى مكتوف اليد أمام الحكم الفاسد، هو يقوم بإدارة نفسه، هو يقوم بتشكيلة نفسه، يرجعون في هذه الأمور إليه. لا أنه لا يوجد قضاء، لا يوجد قضاء، لكن من بين الشيعة أنفسه. فلذا لا نحتاج إلى قراءة الروايات باب القضاء أصولا للحكومة، لا نحتاج إلى نقرأ روايات فلان وفلان، الأمر واضح جدا. نعم هناك بحث لا بأس بالإشارة إليه ما دام انتهى الكلام، خصوص إقامة الحد فيه كلامه. نسب إلى المشهور كما أمس قرأنا عبارة الشيخ المفيد، إلى المشهور بين فقهائنا أن إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى الفقيه بالنسب العام لا بالنسب الخاص، الفقهاء يقوم بذلك، كما أن أمير المؤمنين مثلا فرض إجراء الحدود إلى مالك حينما بعثه إلى مصر، الأئمة عليهم السلام جعلوا إجراء الحدود وإقامة الحدود إلى الفقهاء بصفة عامة في زمن الغيب، بل بناء على ما ذكرنا في زمن الحضور أيضا، مثلا الإمام في مدينة والشيعة بينهم اختلاف في خراسان، خب هناك فقيه يتصدى لرفع الخلاف ويجري الحل. هذا الذي يتصور أن هذا البحث معنا خصوص زمان الغيب، لا، حتى في زمان بسط اليد، لأن لم يكن بإمكان الشيعة كلهم أن يرجوا إلى الإمام ويلتقوا بالإمام. في الدرس الأول، في البحث الأول ذكرت هذا الكلام، أن مثل فضل بن شادان الذي قطعا عاصر الإمامين الهمامين الهادي والعسكري لم يلتقي بأحد منهما، أصلا لم يلتقي بالإمام الهادي ولا بالإمام العسكري، لم يوفق له، والإمامان كانوا في سامراء تحت النظر، والرجل لعله تغية لم يصل إليهما، مع أنه في الرعيل الأول من أصحابنا، من أين، من عيون أصحابنا لم يلتقي. فحينئذ هل معنى ذلك أن أهل خراسان لا يرجعون إليه؟ في رواية على ما ببالي معتبر هل أن لا يحضر من إسنادها، أنا الإمام العسكري إني أغتبت أهل خراسان لمكان الفضل فيه، الإمام العسكري الإمام المعصوم يغتبت أهل خراسان لوجود الفضل، فضل بن شادان رحمه الله، لكنه هو بنفسه لم يوفق للقاء الإمامين صلوات الله سلامه عليهم وعلى أبوه. لكيف ما كان إذا كان التقية والخوف على نفسه، الإمام يصرح بأنه هذا من أصحابي وله فضل هذا السلوك، هذا التصريح لا هو لم يتمكن من الوجود بلا إشكال، فضل في خراسان معروف من وجوه الشيء، لا إشكال، ما يحتاج إلى التعريف، كل يعرف أنه فضل لا كشي عمله، لا عدم مو في ظهوره، في نفسه ظهوره مع انتسابه للأئمة إذا كان هذا مسألة الأئمة، وأن الأئمة مسألة الكل، يعني هم محبوسين بهذا العنوان، محبوسين بأي عنوان، ما الذي من عنوان محبوسين بعنوان الأئمة أهل البيت، فلماذا يتقي من الذهاب لهم، يعني لا يتمكن من الوصول إليه. وقلنا أن جملة من الشيعة أخيرا أنا كنت موجود في أبي علي بن راشد، كانوا يوصلون الأموال لعلي بن راشد على حسن راشد أبي علي الوكيل المعروف البارز الأئمة عليه السلام في بغداد، فضلهم جاء إلى بغداد لعلهم رأى أبا علي بن راشد، لكن خب فضل جليل قد لعله رأى، لا لا هو التقى بكبار الأصحاب في بغداد، صفوان ابن أبي عمير روى عنهم التقى بهم، لكن بخصوص الأئمة لم يلتقي، ابن فضال ويروي عن ابن فضال لأب حسن علي بن فضال أدركه في شبابه في صغر سنه. الروايات التي يرويها فقط من تراث أصحابنا، في الدرس الأول أشرت إلى هذه النقطة، لم أطلع إلى الآن على رواية صحيحة يرويها فقط أحد من الأئمة مطلقا، الإمامين الهمامين الذي عاصرهما قطعا وهو الإمام الهادي والعسكري وغيرهما، أصولا لم يثبت عندنا رواية واحدة فقط يرويها عن الأئمة عليهم السلام مباشرة. لكن كما كان فالمعروف المشهور كما قال الشيخ المفيد أن الأئمة عليهم السلام فرضوا إقامة الحدود إلى العلماء، لكن جملة من العلماء قديما وحديثا ناقشوا في ذلك ولم يؤمنوا. نحن به اصطلاح به اعتبار أن البحر على این اصولیون فقط بالمقدار الموجز و مع بیان بعض النکات نتعرض في هذه المسألة لكلام الأستاذ قدس الله نفسه، و هو يرى إقامة الحدود إلى الفقيه، معنه لا يؤمن بولاية الفقيه عجبا القضاء لا يؤمن لكن إقامة الحدود يؤمن على أيين، يعني القضاء لا يؤمن بعنوان المنسوب بعنوان بحكم العقل والعقل لا يؤمن. قال قدس الله سره الشريف في مباني تكملة المنهاج الجزء الأول صفحة 224 المسألة 177، قال قدس الله سره يجوز للحاكم الجامع للشرائط إقامة الحدود على الأظهر هكذا. واستدل لكلامي هذا قال هذا هو المعروف المشهور بين الأصحاب لتتميم الفائدة، لأنه ليس قادرا بعد نقرأ بقية العبارات أقلا عبارة الأستاذ نقرأها كاملة، بل لم ينقل فيه خلاف إلا ما حكي عن ظاهر ابن زهره بدريس من اختصاص ذلك بالإمام أم بمن نسبه لذلك وهو لم يثبت الناس لم يثبت. ويظهر من المحقق في الشرائع العلامة في بعض كتبه التوقف، ويدل على ما ذكرناه أمران دليله قدس الله سبحانه. الأمر الأول أن إقامة الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة ودفعا للفساد وانتشار الفجور والطغيان بين الناس، وهذا ينافي اختصاصه بزمان دون زمان، وليس لحضور الإمام سلام الله عليه دخل في ذلك قطعا، فالحكمة المقتضية لتشريع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغيبة كما تقضي بها زمان الحضور. أولا التفكيك بين زمان الغيبة والحضور كما ذكرت لكم لا وجه له، إقامة الحدود لا تختص بزمان الغيبة، أصلا في نصوصنا شيء بعنوان زمان الغيبة لا يوجد. فإننا ذكرنا ماذا الشيء الذين في خراسان في زمان الإمام الصادق، هل يعقل لإقامة الحد يسافرون من خراسان إلى المدينة حتى يقام عليهم الحد؟ إذا فرضنا هناك يجوز للفقيه لا فرق بين زمان الحضور وزمان الغيبة، نفس الشيء لا فرق بين. و اما في زمن الأئمة المتأخرين مع وجود التغيير ولعدم الوصول بسهولة إلى الإمام بعد المشكلة أكثر، والإمام نفسه في سامراء تحت النظر ولا يمكن الوصول إليه، هل يمكن الإمام الذي محبوس تحت النظر يجري الحد؟ معقول من هذا الكلام؟ فأتفت هذا التعبير في زمن الغيبة أصلا في نصوص لا يوجد عنوان زمن الغيبة، ولا حاجة للبحث بهذه الصورة في زمن الغيبة، لابد من البحث في طبيعة المسألة في أصل المسألة صورة، لا بعنوان زمن الغيبة بدون زمن. وأما ما قاله قدس الله نفسه أن الحدود إنما شرعت للمصلحة العامة هذا صحيح، إن الله جعل لكل شيء حدا ولمن تعدى الحد حدا، قلنا لعل الصحيح وعلى من تعدى الحد لا اللام، بل ذكر في الناس لام، لكن ليس من البعيد أن يكون الصحيح باصطلاح وعلى من تعدى الحد حدا يصح له يعني وجزاء له أي له بعيد عليه على إن كيف ما كان ليس هذا مهم. المهم الإمام السيد الأستاذ يقول هذا مسلم، هذا لا إشكال فيه. اصولا نحن ذكرنا ان الحكم القانوني يعني على اعتبارات القانونيه اقامها باشتمالها على نحو من الجزاء، والا الاعتبار غير المشتمل على الجزاء ليس حكما، حتى الحكم الشخصي اذا قال لولده اشتر الخبز والولد اذا تخلف ولم يشتر الخبز لا يترتب عليه شيء، ليس حكما لغلغه في الاصحاب، لابد ان يكون هناك شيء يقول له اشتر خبز ادامش تا اقلا جرد اذن بسا گوشمالی به اصطلاح ایرانی فتشهی نابدن یکون. ولذا اصولا قوام الاعتبار القانونی به اشتمالی علی الجزاء نحو من الجزاء لابد نه، و الا اذا لم یکن له جزاء لغلق رسول سان لیسا کنون لغلق رسول سان. ولذا هذا هو المتعارف الان في كل العالم، اذا جعلوا ماده قانونيه يقولون مثلا ماده اولى يجب كذا، ماده ثانيه ثم يقولون ماده رابعه، من تخلف عنها فله كذا. اذا لا يذكر الجزاء الاعتبار الغير المشتمل على الجزاء يكون لغلقه لسان اصلا قوام له. ولذا فسر بعضهم ان الاعتبارات القانونيه الاحكام التكليفيه المولويه، المعيار في الاحكام المولويه، الحكم المولوي ما يكون موضوعا للحكم الجزائي. كل حكم يكون موضوعا للحكم الجزائي هو الحكم المولوي، يعني القوام الاعتبار بهذا، بحيث اذا لم يذكر له جزاء ليس حكما، فإقامة الحدود للمصلحة العامة لا إشكال، لأنه لابد من حكم جزائي، هذا مما لا إشكال فيه. مثلا لا يجوز العبور حتى به الصلاح اليوم شراء قرمز، خب لا يجوز، لا إذا ليس عليه يترتب عليه الجزاء ليس حكم. يعني القوانين البسيطة مشتملة على الجزاء للقوانين المهمة. مثلا لا يجوز لرجل أن يتجسس لصالح دولة أجنبية، خب مجد لا يجوز، خب إذا تجسس، إذا صار جاسوسا للأجانب، إن دنيا ده بمناسبة ارتكاب الحكم يجعل الجزاء له، وإلا الأحكام تكون له، وبلا إشكال أن المجتمع يحتاج الأحكام. بل في الإسلام الفرد بما هو فرد له أحكام. نحن أجرنا أن بحث الولاية وإن كانت تختص بالجهات الاجتماعية ينبغي أن يعرف، لكن نلاحظ أن الفقهاء يتصدون أبعد من ذلك، لأن الإسلام يتصدى أبعد من ذلك. فالفقيه حينما يفتي قد تكون كثير من الفتاوى في القضايا الفردية، فيرجع إلى الفقيه في الإفتاء، لا أن الولاية في الأمور الفردية، يرجع إليه في الإفتاء، الإفتاء كثيرا ما في الأمور الفردية، ويرجع إلى الفقيه في الإجراء، يعني في التنفيذ، وهذا في الأمور الاجتماعية. فلذا دائما الفقيه دائما له سلخان من الحب، حكم فردي و حكم اجتماعي. الفقيه بما أنه مفتي بما أنه حاكم من كل اللحاظ. فلابد حينئذ أن تكون هناك أحكام جزائية، هذا ما لا إشكال، وإلا الأحكام لا تجرى، أصلا قوام الحكم وجود الجزاء. فما أفاده قدس الله نفسه صحيح، لكن ينبغي أن يعرف أن المراد بالجزاء ليس خصوص الحد الشرعي مثلا حد سرق قطع اليد. المهم أنه لابد من دفع السرقة عن المجتمع، هذا هو المهم. الشارع جعل حكما قد يبدو في ابتداء النظر شاد شديدا كما يقال أول من، يعني الشخص الذي أراد رسول قطع يده من سرق عباء صفوان بن أمية أو أبي أمية، حتى صفوان قال لا تقطع يده في ردائه، سرق سرق، قال رسول الله لابد من قطع يده. قد يبدو هذا الحكم شديدا، فإذا فرضنا قلنا بأنه لابد من دفع السرقة، لكن لا بخصوص هذا الحد الذي فيه بعض المشاكل، هذا يرجع أمره خصوص هذا الحد إلى الإمام المعصوم أو من نسبه لذلك خصوصا. وأما مثلا في زماننا أو في وقت لا يمكن الوصول إلى الإمام المعصوم، لا يمكن الاستئذان منه، حينئذ افرض مثلا يتخذ قوانين اخر لنفي السرقه، مثلا السجن، مثلا الغرام الماليه، نکات اخر ما يسمى في اصطلاح الشرعي بالتعزير، تعطيل الحدود. لا ليس ده. و بعباره اخرى قوله عليه السلام جعل الله لكل شيء حدا، ليس المراد الحد بالمصطلح الفقهي، مراده بالحد الحكم الجزائي ولو تعزيرا. نحن سبق أن شرحنا أن كلمة الحد في القرآن وفي الروايات وفي عبارات الأصحاب استعملت بعدة معاني، منها مطلق الاعتبار سواء كان جزائيا أو غير جزائي، حتى غير جزائي يجب كذا يحرم كذا فلان يطهر، قد جعل الله لكل شيء حدا ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، في الآيات المباركة، في الآيات المباركة الحد بهذا المعنى، و نعبر عن بالحد بالمعنى الأعم، يعني كل التكاليف كل التشريعات، و من يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، هذا في القرآن موجود كثيرا. ما المعنى الثاني للحد؟ خصوص الحكم الجزائي، بمعنى يشمل الحدود المعروفة كحد السرقة و التعزيرات، يشمل حتى التعزير، هذا مطلق عليه الرحم، مثل قوله عليه السلام، مثل قوله إن الله جعل لكل شيء حدا وجعل لمن تعد الحد حدا، الرواية هذه. فالمراد من الحد، يا مثلا يا رسول الله إني فعلت كذا فأغم الحد عليه، يعني الحكم الجزائي. ما لو كان تعزيرا، هذا مصطلح ثاني نعبر عن الحد بالمعنى العام. ما جاء في جملة من الروايات وعبارات الأصحاب، أكثر عبارات الفقهاء، الحد الحكم الجزائي المعين في الكتاب السنة في قبال التعزير. صواب. فما أفاده الأستاذ أن إقامة الحدود مما إنما شرعت للمصلحة العامة إن كان مراده خصوص الحد بالمعنى الثالث، هذا أول الكلام. وإذا كان مراده الحد بمعنى الجزاء، يعني لابد من جزائه، وإلا إذا واحد يسرع لا يعطي لا يلاقي جزاء ويسرع في المجتمع، خب تكثر السرقة في المجتمع، ومن هنا إشكال فيه. إذا واحد يزني نستجير بالله ولا يقام له عليه حد، يكثر الزنا في المجتمع نستجير بالله، اهو هذا من ولا إشكال فيه. خب حالا همین میخوام ببینیم تفسیر میشه از بعضی روایاتی که آمده قائل شد یا نه. حالا عرض میکنم دلیل بر تفسیرش عرض الان که کما کان، فالمهم ان هذا المطلب الذي افاده ان كان مراده مطلب الاحکام الجزائیه هذا مسلم، و ان كان مراده قدس الله نفسه خصوص الحد بالمصطلح الخاص محل اشكال انصافا غير واضح. ثم قال في خلال كلامه وليس لحضور الامام دخل في ذلك قطعا، هذا محل اشكال انصافا مع توقف مثل العلامه بتعبير المحقق كيف يصح لنا نقول جزما، فقط جزما لا نقول، يقول ليس لحضور الامام في ذلك دخل جزما هكذا افاض قطعا افهم قطعا ليس لحضور الامام دخل، مشكل جدا مع ذهاب جمله من كبار الاصحاب ومع توقف مثل المحقق على ما يقال هو أفقه فقهاء الشيعة وكذلك العلامة ابن أخته مع توقفه، فنقول أن حضور الإمام ليس له دخل في ذلك قطعا، لا قطعا لا مجال له، على الأظهر مثلا لا بأس، لكن قطعا دعوى القطع في هذه المسألة، وأن وجود الإمام المعصوم صلوات الله وسلامه عليه وبسط يده لا يؤثر في إقامة الحدود المعينة كحد الزاني مثلا الرجم مثلا قطع اليد. احتمال أن يكون به استدلال حضوره دخلون كما جاء في رواية النقل هذه الرواية فيما بعد قال لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجماعة إلا بإمام عدل، هذه الرواية بل لا يصلح الحكم ولا الحدود ولا الجماعة إلا بإمام عدل. خب يمكن أن يقال أن هذه الأحكام التي به استدلال ظاهرها شديد قد يكون هناك خصوصيات ودقة خصوصا بناء على حديث الدار إدراء الحدود عن المسلمين بناء على ثبوت هذا الحديث. نتكلم هذا الحديث نتكلم هنا في بحث الولاية غدا إن شاء الله نتكلم لكثرة الابتلاء بهذا الحديث. على كيف ما كان الوجه الأول الذي أفاده قدس الله سره إنصافا واضح الله إشكال فيه. الثاني أن أدلة إشكال هاي الرواية وما بيدل هذا الرواية هاي الرواية إمام عادل بل لا ما يخص بالمعصوم. خب مع أنه ما ورد في رواية من الفقهاء إذا كان في رواية تفريغ الأرض للفقهاء يمكن إلى آخر البحث السنة غلاثه في أثمان. الوجه الثاني للأستاذ قدس الله سره أن أدلة الحدود كتابا وسنة مطلقة وغير مغيدة بزمان دون زمان، ثم ذكر الجملة من الآيات وهذه الأدلة تدل على أنه لابد من إقامة الحدود. صحيح لابد من إقامة الحدود لكن بشرائطها. صاحب الرسائل جعل عنوان الباب الأول من أبواب مقدمة الحدود باب وجوب إقامة الحد بشرائطه. خب لا يشكل بشرائطه أصولا الزانية والزاني فجلدوا كل واحد منهما مئة جلدة ليس من الخطابات الموجهة لعامة المكلفين، من الخطابات الموجهة إما إلى المجتمع بما هو مجتمع أو إلى الأمراء والحكام. والمصداق البارز المصداق الحقيقي عندنا هم الأئمة عليهم السلام، فليس من الآيات التي تدل على أنه لابد في كل زمان بحيث ما معصوم ما موجود المسلمين فيما بينهم هم يقيمون الحد. خب إمكاني مستحيل شلون يمكن أن توكم ذكرت أن أهل خراسان ما ممكن رجوعهم في التعذير والحدود إلى الإمام هو في المدينة أو في سامرة. جعل الله المجتمع المترامي الأطراف في شرق الأرض وغربها يأتي إلى الإمام أن يقيم الحدود وإلا بطلت الحدود توقفت. لا. يكون الديننا. لا. غرضنا من ذلك أن مثل هذا الأمر الذي الآن ذكرناه بش اسمه الآن غرضنا أن الإمام لابد أن يجعل لأهل خراسان يجعل شخصا. كما أن أمير المؤمنين في زمان بستلية جعل مثلا مالك لأهل مصر، الإمام الصادق يجعل الفقيه مجدا للحد. لابد من دليل في الناس، نحن كلامنا هكذا. وإلا ابتداء الآية المباركة خطابا للأئمة عليهم السلام، يعني خطابا للأمراء، خطابا للحكام. لا يستفاد من هذه الآية أنه في نفسه، ولذا إذا فرضنا في مكان لا يوجد قاضي، لكن جملة من المؤمنين موجود. إذا هناك زنا شخص نستجيب له هم يقيمون عليه الحد. سؤال، هم ينصبون قاضيا لإجراء الحدود ما بينهم؟ أي واحد كان جاهل؟ لا، ينصبون المجتمع يرجع إلى الجاهل. إذا عادل فقط مجد عادل، لكن مو فقيه. المجتمع هو وجدانا عرفا مقبول يرجع إلى واحد جاهل أو سفيه جاهل أو عربا يأتون به لينصب عليه القضاء. لا خلطت بين أمرين، سفيه إلى الجاهل. مراد الجاهل ليس مجتهد، مو جاهل معنى احمد. لا يعني رجوع كلمة الجاهل قد يستخدم في قبال العاقل، يعني احمد العقل والجهل في كتاب الكافي، وقد يستخدم في قبال المجتهد، وقد يستخدم في قبال مطلق الجاهل من لم يكن به اجتهاد. فمرادنا من الجاهل لا صور احمق و سفيه و كذا، مرادنا من الجاهل يعني من ليس مجتهدا. لكن شنو، لكن هذا الشخص الذي ليس مجتهدا رسالة عملية موجودة، در جن رسالة عملية يجدون في رسالة عملية مكتوب الزاني يوجد هكذا، الصوت يكون هكذا، لأنه في كتبنا موجود كيف يضرب أين يضرب حد الصوت شلون يكون خشنا قويا ضعيفا، كل هذا الأمور فيقرأ كل هذا الأمور من الرسالة العملية يطبق. سؤال، يستطيع أن يطبق أم لا؟ إذا كان هذا الواقع شو أمر لهم؟ إذا كان عادل ورافع الراية وعنده سلطة وأراد أن يطبق مشكلة، هو هذا نفس المشكلة، نفس المشكلة، هو نفس المشكلة. خب ما الدليل على تقييدها بالجعل بهذا؟ يعني أدلة يا الزانية والزاني قطعاً ليش ما كل المكلفين؟ قطعي الأحكام الجزائية لا يكون بها كل شخص المجتمع لمتولي الأمور، حتى هذا متولي الأمور. لا لا، متولي الأمور كيف تولى الآن؟ حتى ما علينا بغض النظر عن كيف ما خب نستجمع هذا الخبيث في العراق متولى الآن ميزي بقبل الدهر قبل الدهر وين قبل النبر؟ ما عندنا قبل النبر، ما ممكن قبل النبر. شو قبل النبر؟ عمر يعني لا يقيم الحدود يعتبر عليه ما كنا نعترف بخلافته حتى ليش حتى ما زالت المجتمع نقول خطاب في هذه الآية المجتمع. نعم المجتمع يبقى خلاف الظاهر المجتمع احتمالا خصوص الأمر، حتى الأستاذ اعترف بذلك، ولكنها لا تدل على أن المتصدي لإقامتها من هو، ومن الضروري أن ذلك لم يشرع لكل فرد من أفراد المسلمين. واضح خب، فإنه يوجب اختلال النظام وأن لا يثبت حجر على حجر، بل يستفاد من عدة روايات أنه لا يجوز إقامة الحد لكل أحد، منها صحيحة داود بن فرغاد قال سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله قال لسعد بن عبادة. طبعا في هذه الرواية لا يوجد، ومعروف أن سعد كان غيورا جدا، معروف بالغيرة بين أصحاب رسول الله، لم يذكر هنا في هذه الرواية لكن موجود خارجه. أرأيت لو وجدت على بطن امرأتك رجلا نستجيره له، ما كنت صانئا به؟ قال كنت أضربه بالسيف. قال فخرج رسول الله فقال صلى الله عليه وسلم، فقال ماذا يا سعد؟ فقال سعد قال لو وجدت على بطن امرأتك رجلا ما كنت صانئا به فقلت أضربه بالسيف. طبعا الرواية مخالفة مع بعض الروايات يحتاج إلى شاهد جمع. فقال يا سعد فكيف بالأربعة الشهود؟ فقال يا رسول الله صلى الله عليه وآله بعد رأي عيني وعلم الله أو علم الله أن قد فعل؟ قال إي والله بعد رأي عينك وعلم الله أو علم الله أن قد فعل. إن الله جعل كل شيء حدا وجعل لمن تعدي ذلك تعدى ذلك الحد حدا. قلنا لعل هكذا في الرواية موجود، ولعل المراد على من تعدى. ثم قال الأستاذ فإذا لابد من الأخذ بالقد بالمقدار المتيقن، والمتيقن هو من إليه الأمر وهو الحاكم الشرعي. التمسك بالقدر المتيقن وهو دليل لبي إثبات هذه النتيجة صعب جدا. بل يمكن أن يقال القدر المتيقن هو الإمام المعصوم. إذا كان الكلام في القدر المتيقن، القدر المتيقن هو الإمام المعصوم أو من ينسبه الإمام، خصوصا لازم فاسد وهو تعطيل الدين ونقصانه في عدم حضور الإمام نعلم الله. الآن كيف ما كان فيمكن أن يقال لأن هذا تمسك بالقدر المتيقن، والقدر المتيقن خصوصا بالنسبة إلى الحدود التي قد لا تخلو عن نوع من الشد في كالراج مثلا وكقطع اليد مثلا أو ما شاء كقطع الرجل في السابق مثلا، فالقدر المتيقن وخصوصا مع قاعدة المعروفة أن الحدود تدرع بالشبهات و الاحتياط التام بالنسبة إلى الدماء، وأنه أول ما يؤخذ يوم القيامة الدم، أول ما يقتص، وحتى أن قنبر أمره أمير المؤمنين أن يضرب شخصا حدا، فزاد في الحد سهرا ثلاثة، فأمر الإمام ذلك الشخص أن يقتص من قنبر، قال يضربه ثلاثة، هذا المقدار الزائد. وعلى كلام من هذا الرواية تقبل أم لا، هو خطأ صدر من لا عنده. أنا أين الشيء الذي يستفاد والشيء الذي يستفاد من جملة من الروايات أن الأئمة عليهم السلام كانوا يستشكلون في إقامة الحدود لقضاة الجرم أن هذا المقدار ظاهرا كانوا يقيمون، لعل المقدار المتيقن هو الأئمة. حينئذ المهم أن يلاحظ أن الأئمة سمحوا للفقيه بإقامة الحد أم لا، كما أن الأئمة قطعا سمحوا للنواب الخاص مثل مالك في مصر سمح له الإمام، أجاز له الإمام إقامة الحدود. وقد نقلنا أن الشيخ المفيد قال إن الأئمة فرضوا إقامة الحدود في زمن الغيبة إلى فقهاء الشيعة. نحن الآن كلامنا هنا هذا الرواية مال ابن حنظلة والرواية مال ابن خديجة في ارتحاكم والرجوع يختاروا تخصيص لهذه المنطقة، فيكون المجتمع خطاب للمجتمع ولكن المجتمع يرجع إلى أشخاص، وهذا الشخص المرد الذي رجع إليه يقيم الحدود. اسمعنا يا أخي الله يسلمك. ثم بالنسبة لرسول الله الحمد لله أستاذ لا يؤمن بأنه قاضي منصوب، يعني لا يؤمن أنه صحيح، فلذا لا يدخل عليه إشكال. وبالنسبة لرواية أبي خديجة قاضي التحكيم، قاضي التحكيم لا يقيم السيف، لا يقيم الصوت والسيف والسجن، قاضي التحكيم ما يترضى به الطرف. أمن كيف ما كان ثم قال و تؤید ذلک، یعنی تؤید ان الامر راجع للائمه الى الفقهاء عده روایات، وجه تعبیر به تایید از کروفی ما لم یقل یدل علی، قال تؤید ذلک منها روایت اسحاق ابن یعقوب المراد به المکاتبه و اما الحوادث الواقع جعلها مؤیده لان السند عنده ضعیف عند الاستاذ السند ضعیف و لذا یقول تصلح للتایید و لم یکن دلیلا و الا اذا صح الحوادث الواقعه اصلا يستفاد من الولای المطلق للفقیه. هو لا يؤمن بهذه الروايه، لا يؤمن تمسك بهذه الروايه، قرأنا عبارته في كتاب الصوم، ذكر هذه الروايه هناك وقال هذه الروايه سندا ضعيفه ولا يرجع اليها، لكن هنا تمسك بها تاييدا. صار واضح؟ ولا استدلالا هو قدس الله نفسه لا يؤمن بذلك. خب وجه تأيید تبين. و اما الاشكال على هذا هو الاشكال الذي استشكله الشيخ على هذا الاستدلال، حاصله و اما الحوادث الواقع فرجعوا فيها الى رواة احاديثنا، لابد لنا مسبقا من احراز ان هذا الشيء من الامور التي لابد من اقامتها حتى يرجع للفقيه، و اما مسألة ان اقامت الحدود لابد من اقامتها حتى في زمن غيره هذا اول الكلام، ام لابد من احراز هذه النقطه، لا يمكن استفاده هذه النقطه في نفسه الا ان نقول الامر في اقامه الحدود كان واضح جدا، بحيث ان الامام لما يقول حوادث الواقعه ينصرف ذهن الشيعه اليها، ولعل هذا لا واجب لا باس بهذا الوجه بهذا المقدار لا باس. ثم قال و روايه حفص بن غياث قال سالت ابا عبد الله عليه السلام الرجل و كتابه يحتج الى بحثا الان لا يسال بحثا عليه، قلت سألت أبا عبد الله من يقيم الحدود السلطان أو القاضي، فقال عليه السلام إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. حفص بن غياث من قضاة السنة وكان له ميل للإمام الصادق وكان قاضيا على بغداد نفس بغداد وله كتاب نسخة يرويها عن الصادق عند السنة موجودة هذه النسخة. سألت أبا عبد الله بهالعنوان، يعني الصادق عليه السلام، و اجمالا لا بأس به و يعد فقيها من فقهائه. الغريب انه لما يسأل الامام ان اقامة الحدود الى السلطان او الى القاضي، الامام اجاب جوابا الجواب مبهم، قال اقامة الحدود الى من اليه الحكم. الحكم في الروايات وفي الاحيات قد يطلق على الحكومة، الحكومة للسلطان في اقامة الحدود الى السلطان، وما الحكم قد يطلق على القضاء. اختر للحكم بين الناس افضل رعيتك، حكم شنع القضاء. فإذا كان إقامة الحدود إلى من إليه الحكم، يعني من إليه القضاء يكون هو القاضي. هذا مثل العبارة معروفة، من وصي رسول قال من كان بنته في بيته لا يعرف، يعني بنته في بيت الرسول أو بنت الرسول في بيته. على أي إقامة الحدود إلى من إليه الحكم. ولعل الإمام صلوات الله وسلامه عليه أفاد جوابا باعتبار رجل قاضي في بغداد ومنهم من قضاة العامة، لكنه ميل إلى أهل البيت. على إنك بما كان احتمالاً بلي يكون المراد بذلك احتمالاً القاضي. ثم قال السيد قدس الله سره، فإن هذه الرواية بضميمة ما دل على من أن إليه الحكم في زمان الغيب هم الفقهاء تدل على أن إقامة الحدود إليهم ووظيفتهم. لكن العجيب هو لا يؤمن بذلك. اللهم لا يكون مراده بناء، هو نفسه لا يؤمن أن إقامة الحكم في زمان غيب الفقهاء، لا يؤمن بلاد الفقيه. سابقا كان يؤمن قدس الله نفسه بالقضاء، القضاء للفقيه، لكن أخيرا تراجع، حتى القضاء تراجع. ولا أفهم كيف استدل، يعني ذكر هذه الرواية ولو تأييدا. صلى الله على محمد وآله وسلم.